العلماء ورثة الأنبياء، والنجوم الذين بهم يحصل الاهتداء. في هذا المعين الدافق إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية يقدم لكم هذا هدى. تقديم إبراهيم الشايع، إعداد وإخراج ماجد بن راشد الدباس. الحمد لله رب العالمين، وبعد، يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكون صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ويقول الشاعر: وإذا الأمور تزاوجت فالصدق أكرمها نتاجا. لا شك أنكم عرفتم مستمعين الكرام موضوع حلقتنا اليوم، إنه الصدق الذي يعقد فوق رأس حليفه تاجا، ويقدح زنده في كل ناحية سراجا. وهذا مسمع لفضيلة الشيخ خالد بن عبد الله المصلح حفظه الله، يبين فيه منزلة الصدق وفضيلته، فيقول: الصدق مرتبة عليا ومنزلة كبرى، يدرك بها الإنسان خيرا كثيرا ويفوز بها فوزا عظيما. الصدق هو سبب دخول الجنة، فالصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الصدق مفتاح الفضائل كلها، فليس شيء من خير الدنيا وخير الآخرة إلا وينال بالصدق. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله: صدق التأهب للقاء الله عز وجل مفتاح جميع الأعمال الصالحة. فالصدق هو مفتاح كل خير، ولذلك وصفه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا المفتاح، فقال: الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. البر اسم جامع لكل خير وفضيلة، اسم جامع لكل سعة وراحة، اسم جامع لكل طاعة ظاهرة أو باطنة، اسم جامع لكل ما أمر الله تعالى به ورسوله. فالبر يشمل حسن الصلة بالله، يشمل حسن الصلة بالخلق، يشمل أداء الحقوق، يشمل الإحسان، يشمل الإيمان، يشمل كل خصال الخير. لهذا كل منازل الخير، منازل الطاعة، منازل الإحسان، الأعمال الظاهرة والباطنة لا تدرك إلا بالصدق، فهو المفتاح. والصدق هو مطابقة الحكم للواقع، ومحله اللسان والقلب والأفعال. ففي اللسان الإخبار عن الشيء على ما هو عليه، وفي القلب العزم الأكيد، وفي الأفعال إيقاعها على وجه النشاط والحب. لو مثل الصدق لكان أسدا يروع، ولو صور الكذب لكان ثعلبا يروغ. يقول الشافعي رحمه الله: وما شيء إذا فكرت فيه بأذهب للمروءة والجمال من الكذب الذي لا خير فيه، وأبعد بالبهاء من الرجال. وفي هذا السياق يقول فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله: الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. رواه الترمذي. هذا الحديث أيضا من الأحاديث التي فيها فضيلة الصدق، وأن الصدق طمأنينة، أي أن صاحب الصدق مطمئن ويحمد العاقبة بإذن الله سبحانه وتعالى، بخلاف الكذب فإنه ريبة ومجلبة للشرور والآفات، ولا يكون صاحبه في طمأنينة. ثم أيضا مع كذبه يرتفع وثوق الناس به وعدم اطمئنانهم إليه، وأن الواجب على الإنسان أن يتحرى الصدق في أقواله، وأن يحذر من الكذب، لأن الكذب ريبة. ومن القصص المشهورة في هذا الباب قصة كعب بن مالك رضي الله عنه، يحكيها لنا معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك في يوم الخميس. قال كعب: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحزنني أنني لا أجد في المدينة إلا أحد رجلين، ضعيف معذور عن الغزو أو منافق معلوم نفاق. بعد أن ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لم يلقى قتالا، وسكن الله الأحوال وعاد منتصرا فائزا صلى الله عليه وسلم. ولكن كعب بن مالك وأمثاله ينظرون في أمره، ماذا يقولون وكيف يعتذرون؟ يقول كعب بن مالك: وطفقت أتذكر الكذب، بماذا أخرج من سخط رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأصبحت أستشير أصحاب الرأي من أهلي، فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أضل قادما زح عني الباطل، وعرفت أني لن أخرج منه أبدا بشيء فيه كذب، فأجمعت أن أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جلس النبي صلى الله عليه وسلم للناس، فلما فعل ذلك جاءه أولئك الذين تخلفوا عنه في الغزو، وأصبحوا يعتذرون له ويحلفون له، وكان عددهم أكثر من 80 رجلا. فقبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم ظواهرهم وأوكل سرائرهم إلى الله عز وجل، وبايعهم واستغفر لهم. قال كعب بن مالك: فجئت إليه، فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب، فقال لي: تعال. فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ فقلت: بلى يا رسول الله، والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر أعتذره، ولقد أعطيت قدرة على الجدل والمناقشة والاعتذار، ولكن والله لو حدثتك اليوم بحديث كذب لا أعلم أن الله عز وجل سيسخط علي بسبب ذلك، ولئن حدثتك بحديث صادق أعلم أنك قد تجد علي فيه، إلا أني أرجو عفو الله جل وعلا. لا والله ما كان لي من عذر، لا والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. فقمت، وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني. قال: فما زالوا يؤنبونني ويتكلمون علي حتى هممت أن أرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعتذر له بعذر مثل أعذار هؤلاء، وأكذب نفسي عن مقالتي السابقة. ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي أحد منهم؟ قالوا: نعم، رجلان قال مثل ما قلت، وقيل لهما مثل ما قيل لك. قلت: من هما؟ قالوا: الأول مرارة ابن الربيع العمري، والثاني هلال بن أمية الواقفي. قال: فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا ولي فيهما أسوة، فلما وجدت أنهما كذلك مضيت ولم أرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين عن أن يكلموا هؤلاء الثلاثة 50 ليلة. قال: حتى طال علي ذلك وجفاني الناس ومللت من الأرض وما فيها، فمشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة، فجئت إليه فسلمت عليه، فوالله ما رد علي السلام. فقلت: يا أبا قتادة، أنشدك بالله، هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ فسكت أبو قتادة. فعدت فنشدته مرة أخرى فسكت، فعدت فنشدته الثالثة فقال: الله ورسوله أعلم. ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت السهور والجدار فخرجت. قال: فبين أنا أمشي بسوق المدينة إذا نبطي من التجار من أنباط أهل الشام قدم بطعام يبيعه في المدينة، يقول: من يدلني على كعب بن مالك؟ من يدلني على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون له إلي، فجاءني فدفع إلي كتابا، فإذا هو كتاب من ملك غسان، وإذا فيه: أما بعد فإنه قد بلغني أن صاحبك جفاك، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، اقدم علينا والحق بنا نواسك. قال: فلما قرأت هذا الكتاب قلت: هذا من البلاء واختبار، فذهبت إلى التنور فوضعت هذا الكتاب في التنور وسجرته فيه وأحرقته حتى كملت 50 ليلة، فبين أنا في محلي أصلي صلاة الفجر صبح 50 ليلة، فإذا بي أسمع صوت الصارخ: يا كعب بن مالك، يا كعب بن مالك، أبشر أبشر. علمت أن البشارة ستأتيني، وحينئذ خررت ساجدا وعرفت أن قد جاء فرج من عند الله. فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وقام إليه طلحة يهنئه بالتوبة وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: أبشر بخير يوم مر عليك منذ أسلمت. فكانت تلك البشارة له رضي الله عنه، فكانت قصة عظيمة، قصة كعب بن مالك وتخلفه عن غزوة تبوك. بارك الله فيكم جميعا ووفقكم الله لكل خير. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإلى هنا مستمعينا الكرام، نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة، دقائق قضيناها بين أفياء العلم والفكر مع نخبة من العلماء الأجلاء. إلى حلقة قادمة يتجدد بها اللقاء بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذا هدى، هذا هدى. تقديم إبراهيم الشايع. هذا هدى، إعداد وإخراج ماجد بن راشد الدباس.